أفضل طريقة مشان غيظك ما يتفاعلش ويخرج، وبتعرفوا لما بيخرج أنت أول ما بيبدأ اكتم، أول ما بيبدأ اكتم. إذا له علاقة بالأدرينالين، ليش؟ نور أدرينالين. طيب له علاقة بنور أدرينالين، بمعنى انه بصير نور ادرينالين ايش يكسر يكسر يكسر يكسر يكسر، بعدين بتبطل تسيطر. فانت من اول ما يظهر غيظك اعمل اكتمه مشان ما يتمش الافرازات نور ادرينالين، وبعدين شو يصير معك؟ تنفجر غضب ما تقدرش تسيطر. فهذا من ناحية علمية هاي. والكاظمين الغيظ من اولها على فكرة هقضم، ولا مرات اذا بتلاحظوا هذول اللي في النهاية بيبطشوا بتلاقيه اعطى الغيظ عنده واخرى وبتقول وهو صار ايش يحر لحاله او تحر له المرأة ايوه وما كظم ايش ولا هي سكتت ولا هو كظم حتى ايش نور ادرينالين يصير يوصل لدرجة ما يقدرش يسيطر. إذن هو الغيظ إذن أشده المكتوم اللي جوا طيب ذلك بأنه ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار. إذن شو معنى يطعون موطئا يغيظ الكفار؟ يعني أي سلوك بسلكوه يؤدي سلوك بسلكوه أو سيطروها، ممكن سيطروا على أراضي، ممكن كمان شوي في النيل ولا يطعون موطئا، وبالذات خصوصا اذا جيوشهم او كذا الاخيري، او يعني على فكرة افرض انه في جدال مثلا في فضائية وطلع مسلم مثلا وقدم الحج والبيان امام الجماهير كلها والكفار انهزموا، هذا وطأ موطئ برضو